بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه يشتكي، كان ابن لأبي طلحة، هذا الابن هو أخ لأنس راوي هذا الحديث، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو أخوه لأمه، وذلك أن أم أنس هي أم سليم، وأم سليم كان لها أولاد من زوجها الأول كأنس بن مالك رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تزوجت أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، واسمه زيد بن سهل الأنصاري، فتزوجته، فكان لأنس زوج أمه، فهذا الولد الذي كان لأبي طلحة هو أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه، يعني أن أنس يحكي عن أخيه وما جرى له ولزوج أمه مع أمه. نعم، يقول: كان ابن لأبي طلحة، يعني زيد ابن سهل، وهذا الابن، نعم، هو الذي كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الصبي الصغير، وكان له طائر، فذهب هذا الطائر، فكان هذا الصغير يتلهف على طائره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما فعل أن نعم هذا الطائر. وهذا الولد كان فيه صباحة، وجاء في بعض الروايات أنه يعني صار ارتفع قليلا، والطفل إذا مات وهو صغير في المهد فإن النفس قد لا تتعلق به كثيرا، ولكنه إذا ارتفع وصار يدرك فإن نفس الأبوين تتعلق به تعلقا كبيرا، فإذا مرض أو مات فإن ذلك يكون أعظم وقعا من موت الذي لا زال حديث الولادة. فالمقصود أن أبا طلحة كان يحبه حبا شديدا، وقد جاء في بعض الروايات أنه تضعضع بسبب وجده من مرض هذا الولد. فالمقصود أن هذا الصبي كان يشتكي، وليس معنى يشتكي أنه كان يقول: أنا مريض، أنا تعبان، لكن يشتكي بمعنى أنه أصيب بمرض، تقول: فلان شاكٍ وفلان شاكية، نعم، فلان يشتكي وجعا، بمعنى أنه مريض. ولما كان المريض غالبا يذكر ذلك، يذكر علته، ولربما كان على سبيل الشكاية، قيل لكل مريض، قيل له بأنه شاكٍ. فالمقصود أن هذا الولد كان مريضا، فكان أبو طلحة يخرج ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مرة فقبض الصبي، يعني مات. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ ورجوع أبو طلحة كان بناء كما جاء في بعض الروايات على بعث أم سليم رضي الله عنها ابنها أنس ليدعوه، قالت: ادعو أبا طلحة ولا تخبره بموت ابنه، فذهب فدعاه فجاء، فقال ما فعل ابني، بمجرد ما جاء يسأل عن الولد. وفي السابق كان الأطفال يموتون بأمراض سهلة اليوم كالحمى والحصبة وما أشبه ذلك، وليس عندهم هناك مقياس للحرارة، وليس عندهم أدوية وعلاجات وخافض يخفض هذه الحرارة، يرون هذا الصبي ترتفع حرارته ويرون أنه يعافس الموت، وهم ينظرون إليه لا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا قليلا ولا كثيرا. فيعرف بهذا الإنسان نعمة الله عز وجل عليه، وهو مع ذلك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فما مات أحد قبل أجله. فقال ما فعل ابني، يعني يسأل عن علته، هل هو إلى الأفضل أو أنه على حاله أو أنه تردت حاله. قالت أم سليم، أم سليم هذه كما قلنا هي أم أنس، قيل اختلف في اسمها، قيل رمثة وقيل سهلة وقيل الرميصاء وقيل الغميصاء، نعم، وقيل مليكة. هذه أم سليم رضي الله تعالى عنها، غلب عليها هذه الكنية وهي أم الصبي. قالت هو أسكن ما كان، هو أسكن، هذه عبارة محتملة، هو فهم منها هو أسكن ما كان، أي أن حالته مستقرة وأنه هادئ في هذه الساعة، فاطمأن لهذا الجواب. والعبارة تحتمل شيئا آخر، أسكن ما كان أي أن الموت قد أسكن جوارحه فلم يعد به حراك، وهذا هو المقصود، وذلك من التورية. والإنسان يجوز له أن يوري، نعم، وقد جاء في الأثر بأن في المعاريض، والمقصود بالمعاريض يعني التورية، مندوحة عن الكذب، بحيث الإنسان ليس بحاجة إلى الكذب، والكذب حرام ولا يباح إلا في الحالات الثلاث، أحد الزوجين على الآخر، أو في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، لكنه يستطيع أن يوري، أن يعرض، نعم، لكنه لا يكثر من ذلك حتى يعرف به، فلا يعرف له حق من باطل، لكن يستطيع إذا احتاج. فلا قل أين فلان، بدلا من يقول يكذب ويقول غير موجود، نعم، يقول ليس ها هنا، ليس ها هنا، يعني مو بيدي، يشير إلى يده، يقول ليس ها هنا، نعم، ويقول هل رأيت فلانا، تقول ما رأيته، يعني ما ضربته على رئته، نعم، ما ضربته على رئته، وتقول بطنته، يعني ضربته على بطنه، ورأيته يعني ضربته على رئته، نعم، وما أشبه ذلك، يستطيع الإنسان أن يوري. فقالت له هو أسكن ما كان، نعم، فاطمأن لذلك. فقربت له العشاء، وجاء في بعض الروايات أنه كان صائما، فقربت له العشاء، وهو الطعام الذي يؤكل آخر النهار ما بين ما بعد المغرب إلى العشاء. فتعشى ثم أصاب منها، جاء في بعض الروايات أنها تهيأت له وتزينت أحسن ما كانت تتهيأ وتتزين. انظروا هذه المرأة الآن، الصبي ميت وموجود ما دفن، والإنسان في العادة إذا أصابه الحزن فإنه لا نظر له في الطعام، كأنما يأكل حجارة، لا يجد له مساغا إذا غلبه الغم والحزن والهم، كأنما يتجرع أحجارا. وكذلك لا يكون هذا الإنسان به همة إطلاقا للوقاع، ولا يحصل منه أي رغبة في هذه الأمور، فهو في غاية الإعراض عنها، وإنما يحصل ذلك في حال الانبساط. ولذلك تجد الناس اللي عندهم أمراض نفسية واكتئاب يعانون من قلة القدرة على المعاشرة، فهو أمر مرتبط ارتباطا كبيرا والإنسان إذا كان حزينا لا، وإذا كان منبسطا منشرح الصدر وكذا تجد أنه ينشط لمثل ذلك، وهذا أمر يعرفه الناس ويعرفه الأطباء ولا يخفى. فالمقصود أنها قربت له العشاء ثم أصاب منها، تهيأت له أحسن ما كانت تتهيأ، وهذا يدل على صبرها وثباتها ويقينها الكامل، والمرأة بالعادة ضعيفة، فما الذي أورثها هذا الصبر؟ هو الإيمان بالله عز وجل، فتتحول النساء إلى مثل هذه الحال من التجلد والصبر العظيم الذي يعجز عنه أقوياء الرجال. والخنساء ماذا كانت تقول حينما بكت أخاها صخرا عاما كاملا؟ وكانت تقول: ومن بكى عاما ومن بكى حولا كاملا فقد اعتذر. وكانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلما أخبرت عن استشهاد أبنائها الأربعة في أحد الوقائع قالت: الحمد لله الذي بشرني باستشهادهم، أربعة مع بعض. فما الذي حولها من هذه الحال تبكي على أخيها سنة كاملة وتستبشر بقتل أبنائها الأربعة دفعة واحدة؟ هو الإيمان، فيحول النفوس إلى حال عجيبة، فإذا استقر في القلوب واكتمل حتى صار الإنسان في حال من اليقين أورثه هذا الثبات العظيم. نعم. فالمقصود أنه تعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، يعني ادفنوه الصبي، أخبرته بذلك، فتنغص وتكدر. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ونترك البقية بإذن الله عز وجل في الغد بإذن الله بعد غد.